سوريا تمضي نحو الحرية، ثورة ثورة سوريا تمضي نحو الحرية. الشعب اختار اختار وازاح الخوف وثار، الشعب اختار اختار وازاح الخوف وثار. فغدا يا شعب الأحرار تشرق شمس الحرية، فغدا يا شعب الأحرار تشرق شمس الحرية. أتينا بالسير السلمي مضينا، وبغصن الزيتون أتينا. قصة مجد الشام روينا وعلت رايات الحرية، قصة مجد الشام روينا وعلت رايات الحرية. كم عاث فساد في بلدي وأضاع حقوقا يا ولدي، كم عاث فساد في بلدي وأضاع حقوقا يا ولدي. لكن لن نرضخ للأبد وسيعلو صوت الحرية، لكن لن نرضخ للأبد وسيعلو صوت الحرية. يقشع ما عاد الخوف هنا ينفع، فالليل وإن طال سيقشع. فاقلع أشواك الظلم اقلع، وازرع أزهار الحرية،